رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة متكررة عن ما أدري والله ما أدري، قد يكون أنه ورد أنها يوم المزيد أنه يوم الجمعة، وأن الله عز وجل يأذن لأهل الجنة أن يزوروا يوم الجمعة، يعني ما يقابل يوم الجمعة، فلكن ما أدري. نعم. ولهذا جاء البرشة السلام رحمه الله في العقيدة الوسطية قال كم ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.